قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير آيات من سورة توبة يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، المراد الكفار الأقرب فالأقرب، فيبدأ الشخص بقتال الكفار القريبين منه، ثم بعد الذين يلونهم. وكما هو معلوم في أبواب الخير أننا أيضا نحسن إلى الجار أو نحسن إلى الأقرب في الأقرب، كما ورد في الحديث: أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل: يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. ففي أبواب الخير نحسن إلى الأقربين أولا بأول، وفي أبواب القتال كذلك: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وليجدوا فيكم غلظة، أي وليجدوا فيكم عند القتال غلظة. إذن كيف الجمع بين قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهنا وليجدوا فيكم غلظة، وكذا في قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ما وجه الجمع بين هذه كلها؟ وجه الجمع أن المقامات تختلف وتتنوع. أحيانا هناك في بدايات الدعوة لين في الخطاب، فإن أبى القوم وتمردوا اشتددنا في التعاملات معهم. ولذلك وكما قد سلف أن موسى عليه الصلاة والسلام الذي قال الله له ولأخيه هارون في شأن فرعون: فقولا له قولا لينا، هو نفسه موسى عليه السلام الذي قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ففي بدايات الدعوة نتلطف في الخطاب، إن أبوا إلا الكفر والعناد وصد العباد عن طريق الله اشتددنا عليهم وأغلظنا لهم في القول والفعل، ولا تعارض بين آي الكتاب العزيز. قال تعالى: وليجدوا فيكم غلظة، أي شدة، واعلموا أن الله مع المتقين. اعلموا أن الله معكم، ما دمتم تتقونه، ما دمتم لا تتجاوزون حدوده، ما دمتم تمتثلون أمره. ثم قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة، قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة معناها وإذا أنزلت سورة، وكلمة ما لتقوية الكلام، وكثيرا ما تأتي لهذا، كثيرا ما تأتي كلمة ما أو تأتي بعض الأحرف لتقوية الكلام ولتقوية الأسلوب وجزالة الألفاظ. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، معناها ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ولكن أتي بحرف لا لتقوية الكلام، ما منعك ألا، ونحوه لئلا يعلم أهل الكتاب، ألا يقدرون على شيء من فضل الله، فالمعنى ليعلم أهل الكتاب. وكذلك قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، والمعنى أنهم يرجعون أي أحياء بعد الإماتة في الدنيا. وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ولا والله جزاك الله خير ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، لا والله تقول لا ولا والله، يمكنها أن تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ولكنها أتت بلفظ ولا والله، لفظ حرف لا ليست النافية، إنما النافية هي ما مست ما النافية. وإذا ما أنزلت سورة، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قوله تعالى: فمنهم من يقول، عائدة على من؟ قيل عائدة على أهل النفاق، لأن السياقات التي مضت جلها في أهل النفاق. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي، فكانت بإطراد في شأن أهل النفاق. فمن العلماء من قال: أهل النفاق يقولون ساخرين. وإذا ما أنزلت سورة، فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، سخرون. قل: من الذي ازداد إيمانا؟ أجاب الله بقوله: وإن كنتم لم تؤمنوا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشرون بماذا؟ يستبشرون بنعمة من الله وفضل. وهنا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، كما هو منهج جمهور أهل السنة والجماعة. وإن كان من العلماء كفريق من المالكية قالوا إن الأدلة على الزيادة واردة، والأدلة على النقصان في احتياج إليها، فذهب فريق من المالكية إلى أن الإيمان يزداد ولكنه لا ينقص. ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص في المعاصي. الأدلة على زيادة الإيمان منها: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. منها: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والأدلة على نقصان الإيمان قول النبي عليه الصلاة والسلام لحنظلة: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فهذا دليل. وكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا شك أن الشخص منا قد ينشط يوما ويغير المنكر باليد، ويضعف يوما ويغير المنكر بالقلب. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة. الحديث. ومن الدليل على نقص الإيمان حديث: لا يزني الزاني حين يزني، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وفي تفاسيرها وفي حديث آخر أن الإيمان يرتفع فوق رأسه حتى يكون كالظلة. ومن الدليل على نقص الإيمان أيضا ردة المرتدين، فالإيمان ينقص ينقص حتى يؤول بأحدهم إلى الكفر والعياذ بالله. فالإيمان يزيد وينقص. ومن الدليل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا كان الإيمان شعبا، وأنت تفعل بعض الشعب أحيانا وتترك أحيانا، فأحيانا تميط الأذى عن الطريق فتزداد إيمانا، وأحيانا أنت نفسك تؤذي المارة فينقص إيمانك، أحيانا يكون عندك حياء وأحيانا يقل حياؤك، والحياء شعبة من الإيمان، إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإيمان، أحيانا تطعم أحيانا تبخل. فكلها أدلة على أن الإيمان يزيد وينقص. قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشرون بماذا؟ يستبشرون بنعمة من الله وفضل. يبشر بعضهم بعضا، وأصل معنى البشارة الأخبار التي يظهر أثرها على البشرة، فتتغير البشرة بسبب الخبر. قد يكون خيرا وهو الغالب، وقد يكون شرا. في أحيان يأتي الشخص خبر يغير وجهه بابتسامات وضحك، وأحيان يأتي خبر يغير بشرة وجهه إلى سوء ظلمة. فإذن معنى أو البشارة أخذت من الخبر الذي يظهر أثره على البشرة، وتكون في الخير وتكون في الشر. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بشر الذين كفروا بعذاب أليم. وهكذا قال تعالى: فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يبشر بعضهم بعضا، والله أعلم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي قذرا في المعتقد إلى قذرهم، وماتوا وهم كافرون. وكيف يحدث ذلك عياذا بالله؟ قال بعض أهل العلم يسوقون أمثلة في ذلك: أحيانا تنزل الآية الكريمة، تنزل الآية الكريمة كقوله تعالى في شجرة الزقوم: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. تنزل الآية فالمؤمن يتعظ بها ويعتبر، والكافر يقول: كيف تخرج شجرة في أصل الجحيم؟ إن النار تأكل الأشجار. فيقول: إذن هذا دليل على كذب القرآن وعلى كذب محمد، ويخفى عليه أن الله على كل شيء قدير، فيزداد كفرا والمؤمن يزداد بها إيمانا وانزجارا. لذلك قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، اختبارا وصرفا لبعضهم عن الحق إلى الباطل. والشجرة الملعونة في القرآن: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن أيضا جعلناها فتنة للناس. وأيضا ينزل قوله تعالى في عدد خزنة جهنم عليها 19، فالمؤمنون يعلمون عظم خلق الملائكة عليهم السلام، فينزجرون لهذه الآية ويخافون. أما أهل الكفر فيقولون: 19، ما الحكمة من 19؟ نحن 19,000، كل 1,000 يتوكلون بواحد يقتلونه ونحتل الجنة بالقوة. فيزداد، وهذا قيل أو روية، فيزداد بذلك كفرا إلى كفرهم وضلالا إلى ضلالهم. وهكذا عموم الآيات، يهتدي بها أهل الإيمان ويكفر بها أهل الظلم والكفر والطغيان. قال تعالى: فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فأخذ من الآيات أن الطاعة تجر إلى طاعة، وأن المعصية تجر إلى معصية إذا لم يتب الشخص منها. فتكذيب بعد تكذيب بعد تكذيب يقول بك يقول بك عياذا بالله إلى الكفر والضلال والموت على الكفر. أما الطاعة تجلب طاعة، قال تعالى: والذين اهتدوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى في شأن أهل الباطل: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ من الذين يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ هنا المراد أهل الكفر لقوله تعالى ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وما هذه المرة وما تلك المرة الأخرى؟ مرة أو مرتين. من العلماء من قال أحيانا يبتليهم الله بالجدب وقلة الأمطار ومن ثم هلاك الزروع والمواشي، وحان يبتليهم بالضر في الأبدان، وحان يبتليهم بالموت في الأولاد، تتنوع عليهم الابتلاءات. قال تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، قيل في بعض أوقات السنة عندهم تمتنع الأمطار بإذن ربها فتهلك المواشي ويجوع العيال وتضيع النساء، وأحيانا تتسلط عليهم ابتلاءات أخر. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ ومعنى قوله يتوبون أي يرجعون، ويذكرون معناه يتعظون ويخافون. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، أي بعض أهل النفاق ينظر إلى بعض ويتناجى بعضهم مع بعض قائلا هل يراكم من أحد، وذلك لأنهم يكذبون القرآن النازل. إذا كذبوا قال بعضهم لبعض هل سمعنا أحد، هل رآنا أحد؟ وكذلك وجه آخر أن القرآن لما كانت آياته وخاصة آيات سورة التوبة تفضح أهل النفاق، فكانوا يقولون كيف نزلت، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، منهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله، منهم من يؤذون النبي هل يراكم من أحد، حتى نزلت هذه السورة ونقلت إلى محمد. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، قيل لأنهم يطعنون في القرآن بالتكذيب ولا يريدون أن يسمع تكذيبهم أحد، وقيل أنهم يتعجبون كيف أخبروا بما أو كيف نزل القرآن بما في ضمائرهم وفيما يتناجون به سرا، ثم انصرفوا، أي انصرفوا عن الحق وعن القرآن، صرف الله قلوبهم. الآية فيها دليل على أن سالك طريق الغواية تيسر له، وكذلك في المقابل فسالك طريق الهداية تيسر له، سالك طريق الغواية تيسر له، وسالك طريق الهداية تيسر له. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن معاني ذلك، من معاني تيسيرك لليسرى، أن أعمال البر تكون سهلة عليك بل وجبلة لك، فترى نفسك دائما تحب ذكر الله، تذكر الله، تسعد بالذكر، تحب التلاوة، تتلو كتاب الله، وأنت سعيد بهذه التلاوة، وأنت سعيد بهذه التلاوة، تتصدق وأنت سعيد لكونك تتصدق، لا تتصدق وأنت متبرم، بل تتصدق وأنت سعيد بهذا التصدق. تصلي وأنت سعيد بتلك الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. فهذا كله من التيسير لليسرى. أما التيسير للعسرى، فإذا جاءت الطاعات تراها ثقيلة عليك، وإذا جاءت المعاصي ولاحت لك ترى نفسك مقبلا مسرعا إليها. من التيسير لليسرى إذا خاض الناس في كلام باطل وفي اغتياب وجدت نفسك منقبضا، إذا رأيتهم يذكرون الله ويتكلمون في النافع رأيت نفسك سعيدا. وعلى العكس المبطل، إذا تحدث الناس في ذكر الله امتعض لذلك، وإذا تحدثوا في الباطل والمحرم انشرح صدره وكان أول المتكلمين، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فلذلك يستحب لنا أن نسأل الله أن ييسرنا لليسرى، أن ييسرنا لليسرى، نسأل الله ذلك، فتعمل الطاعات وأنت محب للطاعات وأنت منشرح لها وأنت سعيد وأنت حامد لله. إذ أعانك على قيام الليل مثلا تتصدق وتحمد الله، إذ وفقك للصدقة تصلي وتحمد الله، إذ أعانك على الصلاة ووفقك لها تبتعد عن المعصية، والبعد عليك سهل ويسير بتيسير الله سبحانه وتعالى عليك. فالمقبل على الله ييسر الله له طريق الطاعات، والمنصرف يزداد انصرافا، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فالجزاء من جنس العمل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كذلك سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ويروا كل آية لا يؤمن بها، ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. لهذه الأسباب صرفهم الله عن الآيات والإيمان. قال تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون. ثم قال تعالى في آيات قيل إنها آخر آيات نزلت من القرآن، قال بذلك بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد وجدت مع خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم يا معشر قريش، منكم أيها الناس، ليس بملك إنما رسول منكم، ليس من الجن بل هو رسول منكم، عزيز عليه ما عنتم. فقوله تعالى ما عنتم، العنة المشقة، عزيز عليه عنتكم أو المشقة التي تحل بكم والعذاب الذي يحل بكم، بسبب كفركم. ومنه أعني من معنى العنت. العنت أحيانا يطلق على المشقة، أحيانا يطلق على الزنا، فله معاني. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. وقد قال تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم، أي خشي المشقة التي تدفعه إلى الحرام. ومن هذا المعنى قوله تعالى في شأن أهل الكتاب والكفار مع أهل الإيمان، قوله تعالى: ودوا ما عنتم، أي أحبوا ورغبوا أن ينزل بكم العنت، أن تنزل بكم المشقة. فقوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، شاق عليه أن تعذبوا، شاق عليه أن تعاقبوا. فعزيز أحيانا تأتي بمعنى غالب، كلمة عزيز معناها غالب، أنها عزيز عليه يشق عليه عنتكم وما سيلحق بكم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. المفهوم المخالف: إذا كان بالمؤمنين رؤوف رحيم فهو بأهل النفاق وعلى أهل النفاق والكفر شديد. ولقد قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فسيم أهل الجنة وسيم أهل الإيمان أنهم يتراحمون فيما بينهم، أما مع أهل الباطل فكما قال تعالى: أشداء على الكفار. ولكن يلاحظ في هذه الأزمنة أن كثيرا من الناس حتى بعض الدعاة إلى الله وطلبة العلم خالفوا هذا النهج القويم، فتراهم يشتدون على إخوانهم المؤمنين ويلينون الجانب مع أهل الكفر والنفاق، يلينون غاية اللين مع أهل النفاق وأهل الباطل، ويشتدون شدة بالغة على أهل الإيمان. فإذا أخطأ أخوه الذي هو على شاكلته سمتا وشكلا ودينا ومعتقدا يشتد عليه غاية الشدة، والكافر يصول ويجول ويطعن في الإسلام والمسلمين ويلين له الخطاب، وهذه من سيما الخوارج، من سيما الخوارج وهديهم وسمتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا ظاهر عند الكثيرين الآن، واستمع اللوث الذي يبث في الفضائيات. كثير من المتكلمين في الفضائيات إن زلت قدم أحد إخوانهم في كلمة شرحوه يمنة ويسرى، وأهل الباطل وأهل الفسق والفجور يحاربون الله ودين الله عيانا بيانا جهارا نهارا، وهم يتلطفون معهم في الخطاب. فكما أسلفت، هذه إحدى خصال الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فإذا رأيت شخصا جلس لإخوانه الصالحين بالمرصاد، إذا زل لسان أحدهم في كلمة نال منه وشرحه، والفاجر الكافر في بلدته وله جار يخوض يمنة ويسرة في الأعراض وفي الدين، وهو يلتمس كل جميل من القول كي يهديه له. ولقد قال تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فهذا الحادث في أزماننا ليس بنذير خير، بل نذير شؤم، ألا وهي الفظاظة والغلظة التي تعتري الكثيرين فتحملهم على الطعن في إخوانهم والنيل منهم. وإذا نظرت إلى أحد هؤلاء الطاعنين، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القزاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. يعني أنت إذا نظرت إلى عين أخيك إذا فيها شيء يسير جدا، ريشة أو عفوا شعرة في العين، تراها وتدقق، لكن أنت لم تنظر لعين نفسك، فإذا نظرت في عين نفسك تراها مليئة بالبلاوي. فهذا الذي يحدث في زماننا، ينسى أحدهم نفسه وما فيها من عيوب، ويتتبع عورات الآخرين، ويبحث عن زلات أقدمهم كي ينشرها، كي يفشيها تشهيرا وشماتة، ويترك أهل الباطل لا يعترضهم بمكروه. يكفي أن الله قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يكفي أن الله قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا خلق النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أي وعلى هدايتكم حريص عليكم. فهل يا إخواني، ولينظر كل امرئ في نفسه، إذا زلت قدم أخيك هل أنت حريص على هدايته؟ هل أنت حريص على تسديده وإقالة عثرته؟ أم أنك تفرح وتسعد بزلات الأقدام من إخوانك؟ إن كانت الأخيرة فاسترجع على نفسك وتب إلى الله سبحانه. إن الله قال في شأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام: عزيز عليه ما عنتم، شاق عليه العنة الذي يحل بكم، حريص عليكم، أي وعلى هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ورافة أشد الرحمة. فإن تولوا، أي إن أعرضوا عن الإيمان، فقل حسبي الله، أي كافيني الله سبحانه، أي لا تفكر فيهم ولا تنشغل بهم، فالله يكفيك والله يحفظك. ومن سبل مواجهة المبطلين أحيانا أن تعرض عنهم، ألا تلتفت إليهم ولا تنشغل بهم، وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبي الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار كانت عليه بردا وسلاما، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا بعد انقضاء الغزوة. قال أبو سفيان كما لا يخفى، قال لأصحابه: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، فبئس ما صنعتم، لم تأتون بنسوة سبايا ولم تقتلوا محمدا، فماذا صنعتم؟ فلنرجع إلى محمد ومن معه نستأصلهم. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتدب أصحابه، فقام منهم خيار كالزبير وعلي وغير هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرء، إلى أن قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبي الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم لما ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فقوله حسبي الله كافيني الله ونعم الوكيل ونعم من اعتمدت عليه. قال حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت أي عليه اعتمدت، وهو رب العرش العظيم. والعرش قال كثير من أهل العلم: العرش سرير الملك، ورب العرش العظيم. فالعظيم هنا وصف للعرش، وذلك لمجيئها على الخفض، رب العرش العظيم. وفقنا الله إياكم لما يحب وارضى، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.